الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في شرح نظم نيل المنى في علم التصريف، وقد وصلنا إلى قوله: وما أتى مخالفا لما علم فذلك الذي شذوذه رسم. قد أخذنا في الدرس الماضي الأبواب الثلاثة التي تتصرف من فعل، وذكرت سابقا أن الفعل الثلاثية يكون في الماضي على ثلاثة أوزان، وهي فعل بفتح العين، وفعل بضمها، وفعل بكسرها. وأتممنا الأبواب الثلاثة من ستة أبواب، وذكر أنها تأتي على ستة أبواب، هذه تصاريف ثلاثي. انتهينا من فعل التي بضم بفتح العين، وذكرت بعض الجوانب أو ذكرت الجوانب التي تتعلق بالضم والكسر، وهي ولم يذكرها الناظم، وطبعا لم يذكرها تبعا لصاحب الأصل. وذكرت أيضا ما يتعلق بجانب الفتح الذي ذكره هو تبعا لصاحب الأصل. ثم بقي في هذا فيما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بفعل الذي على فعل يفعل، يتعلق به بيتان. قال هنا: وما أتى مخالفا لما علم فذلك الذي شذوذه رسم. وما أتى مخالفا لما علم، ما هذا؟ موصولة، مبتدأ خبره، فذلك الذي شذوذه رسم، هذا هو الخبر، أي الفعل الذي جاء مخالفا. وما أتى مخالفا، مخالفا هذا حال من الضمير المستتر في أتى، أتى هو مخالفا حال كونه مخالفا، أي مغايرا للقياس وللقواعد المضطردة أو للقواعد الأغلبية التي هو لم يذكر منها طبعا إلا قاعدة، أو لم يذكر إلا جالبا من جوانب، إلا جالب الفتح فقط. ذلك هو في حقيقة الأمر يشير إلى ماذا؟ إلى آخر كلام ذكره، ويشير إلى الجانب الذي ذكره، وإن كان هذا طبعا هو كلام عام في باب اللغة عموما. هناك ما يكون مخالفا للقياس، هناك ما يشذ، هذا ما يسمى بالشذوذ، هذا أمر واضح وبين. فلا بد من القاعدة، حتى في القواعد الفقهية نقول لا بد في القاعدة من وجود الشواذ. قواعد فقهية هي قواعد كلية وضوابط كلية، هي كالقوانين التي تجمع جملة من الفروع الفقهية، قد يشذ منها تخرج قاعدة عن ذلك الأصل. المهم، فهنا قال: وما أتى مخالفا لما علم، أي لما تقدم وعلم، فذلك الذي شذوذه رسم. طبعا نحن هنا يمكن أن نجعلها، ويمكن أن يكون الناظم أراد بذلك قاعدة عامة، وهذا له في ذلك، لكن هو أيضا يخص بذلك آخر ماذا؟ يخص بذلك آخر باب ذكره، وهو باب ماذا؟ وهو باب فعل يفعل، الذي هو ماذا؟ فيه جالب الفتح. جالب الفتح ماذا؟ أن يكون حلقي اللام، أن يكون حلقي اللام أو حلقي العين أو حلقي اللام، ذهب فتح، واضح، تقدم وبيناه. ما أتى مخالفا لما علم لهذه القاعدة ولهذا الجالب الذي ذكرناه، طبعا يكون مخالفا، وطبعا هنا يريد ماذا؟ يريد أنه جاء بالفتح، يريد أنه جاء بالفتح مع عدم وجود حرف الحلق، هذا هو ما أراده باختصار للتمثيل الذي سيأتي قريبا، أنه يأتي على فعل يفعل وليس في عينه أو لامه حرف حلق، هذا الذي أراده لما علم لهذه القاعدة، لهذا الأصل. ما خالفه بأن جاء فعل يفعل بالفتح في الماضي والفتح في المضارع، فهذا ماذا؟ فذلك، فهذا التغاير هو شذوذ، الذي شذوذه رسم، فهو يفسر بأنه شذوذ، فهو شاذ. وشذ يشذ شذوذا، الشذوذ مصدر من شذ يشذ ويشذ، معنى انفرد في اللغة. والشاذ في اللغة، ويطلق أيضا هنا في الكلام عن التصريف، لا يراد به الخطأ، بعضهم قد يخلط، مثلا نحن نقول في القراءات قراءة متواترة وقراءة شاذة، القراءة الشاذة لا يقرأ بها مثلا، فيظن هنا مثلا أن الشاذ في اللغة أنه باطل ومردود ومرذول، لا، الشاذ يراد به في هذا الباب في علم التصريف وفي أيضا في اللغة، في علم اللغة يراد به ما خالف القاعدة والقياس، وقد يكون هو الأفصح وقد يكون هو الأولى. فكونه شاذا لا يعني أنه ماذا، أنه مردود، لا، بل قد يكون هو طبعا هو الصواب ولا يجوز غيره. مثلا أنت ورث، تقول يرث، هذا شاذ، هذا شاذ كما يأتي قريبا، هذا هو الصواب فقط، لا يجوز يورث الذي هو القياس، لا يجوز، لأن العرب لم تتكلم بذلك. إذن هنا ذلك صاحبه الحسن الرصين قال: والشاذ معنا عن القياس ينكب، ولو فشى استعماله كيحسب، أي ولو فشى الاستعمال عند العرب واشتهر، بل قد يكون هو الصواب وغيره خطأ، ويكون غيره خطأ. فإذا هنا هذا هو الشذوذ. فذلك الذي شذوذه رسم وعلم أنه شاذ عن القاعدة. ما هي القاعدة؟ القاعدة أن فعل إذا كان ما حلقي العين أو حلقي اللام فمضارعه يفعل، هذه هي القاعدة، هذا هو جالب الفتح باختصار. هذه يفهم منها أن فعل إذا لم يكن حلقي العين أو حلقي اللام لا يأتي على يفعل. طيب هذه يعني كان قاعدة أخرى، يعني ما ذلك الوقت ستكون ماذا؟ ستكون على يفعل أو يفعل، أو على الوجهين، أو على وجه منهما، قتل يقتل، ضرب يضرب. إذن هذا ليس في العين حرف حلق، وليس في اللام حرف حلق، واضح. إذن يأتي هناك شاذ مثل أبا يأبى وأما ركن يركن فهو ليس من مزوقنا. مثل هنا المثال الأول هو الشاهد للشذوذ، أبا يأبى، أبا يأبى فعل يفعل، أبا يأبى، أبا أصلها أبيا، الألف مقلبة عن ياء، هذا واضح، يأبى، فهنا جاء على فعل يفعل، لا يوجد حرف حلق، طبعا حرف الحلق الفاء، لا نتكلم، ليس من قاعدتنا أصلا، تقول أكل يأكل، لا لا لا لا, لا, لا علاقة لجالب الفتح بحلقية الفاء، بحلقية الفاء لا علاقة لجالب الفتح بها، تقول أكل يأكل، أخذ يأخذ، واضح. مثلا طبعا كان هناك الخالق، طبعا جاء يأخذ. إذن مثل أبا يأبى، إذا جاء فعل يفعل، فهذا شاذ، هو معتد معنى شاذ هنا، لا تقول أن لا تقول أبا يأبي، لا، والقياس أن يكون أبا يأبي، أبا يأبي، لكن لا، جاء أبا يأبى، إذن هو شاذ وهو صحيح. يعني قلنا شاذ هنا هذا هو الذي فشى واستعمل واستعملته العرب. هناك طبعا من تأول هنا وقال الألف قريبة من أحرف الحلق، فلذلك هنا طبعا رخصوا وسهلوا في الأمر وقالوا أنا هنا أبا يأبى، كان هنا الألف قريبة مثلا من الهمزة، الألف يعني المقصورة، هذا طبعا يعني نوقش في هذه المسألة. إذن هذا هو طبعا ما أراده بقوله: وما أتى مخالفا لما علم فذلك الذي شذوذ رسم مثل أبا يأبى. وأما ركن يركن فهو ليس مما زخنا. نعم، هنا أراد أن ينبه على شيء، ليس الأمر على أطلاقه، وجدت فعل يفعل تقول مباشرة هو شاذ. هناك ما يسمى بتداخل اللغات. تداخل اللغات هو باختصار أن يقع التركيب بين الأفعال، نأخذ ماضي فعل فنركبه على مضارع فعل آخر مخالف للماضي الأول في الوزن. فهذا مثلا ركن يركن، وقال: وأما ركن يركن فهو ليس مما زكن، أي مما علم، أي ليس مما داخل، مما يدخله الشذوذ، ليس ركن يركن من الشذوذ. قلنا أبا يأبى شاذ، أنه لا يوجد حرف حلق، هذا واضح. قد يقول قال ركن يركن، ركن يركن فعل يفعل، ولا يوجد حرف، لا يوجد حرف حلق، لا في الفه ولا في الهم ولا في العين ولا في اللام. ونحن نهتم بحلقية العين واللام في هذا الباب، في باب فعل يفعل. طيب، هل نقول هو شاذ؟ لا، هنا تنبه، أراد أن يبين لك، طبعا هذا لم يذكره صاحب الأصل، صاحب البناء. طبعا صاحب البناء هو مجهول، ما لا يعرف. طبعا هناك من نسبه الى الدنقزي ونسب الى غيره، لكن مجهول الذي يظهر انه مجهول صاحبه. لكن اشتهر هذا الكتاب، يعني الاصل، يعني نثر البناء. اما صاحب متن البناء صاحبه ذكرناه هو عبد الله بن الحسن الكوهجي، صاحب النظم، صاحب نيل الملا. طيب، واما ركن يركن فهو ليس مما زكنا، ليس مما علم، ومما زكنا بمعنى علم، وليس من الشذوذ، بل هذا من تداخل اللغات. هذا من تداخل اللغات. ركن يركن، هناك لغتان عندنا، ركن يركن وعندنا ركن يركن. طيب، ركن يركن، وجه هذه اللغة اشتهارها بالضم، هذا أصل أيضا في فعل، يعني معلوم. طبعا نحن لم نذكره، لكن ذكره ابن مالك وغيره، طبعا من علماء التصريف. طيب، ركن يركن واضح، وعندنا ركن يركن هذا قياس كما سيأتي قريبا، فعل قياسه يفعل. فهم ماذا؟ أخذوا ماضي ركن يركن، الماضي ماذا؟ ركن، وركبوا عليه مضارع ركن، مضارع ركن يركن، ركن يركن قياس، فأخذوا المضارع من الثاني، أخذوا الماضي من ركن يركن. ما هو الماضي؟ ماضي ركن فعل، وركبوا عليه مضارع ركن ورى يركن، فقالوا ركن يركن، فهذا يعد من تداخل اللغات وليس من الشذوذ، هذا واضح. ثم قال: وحيثما كسرت عين الأول فالفتح والكسر بثاني ينجلي، جمع في هذا البيت بابين من الأبواب الستة. وحيثما كسرت عين الأول فالفتح والكسر بثاني ينجلي. الآن ننتقل إلى مكسور العين في الماضي فاعلا، ونهتم بالعين، فاعل مكسور العين. فهذا ماذا؟ إذا كسرت العين، عين الأول يريد بالأول ماذا؟ الماضي. والأول مثلا نقول في التصريف ضرب يضرب ضربا وهكذا. إذا وحيثما كسرت أيها الطالب عين الفعل الأولي، عين الأول يريد بذلك عين الفعل الأولي، أن هناك نعت لمنعوت محذوف، عين الفعل الأول ويريد بالأول ماذا؟ الفعل الماضي. وحيثما كسرت عين الأول فالفتح والكسر بثان، بثان ماذا؟ يريد بثان الذي يريد به المضارع، يريد بثان المضارع، فعل فعل يفعل يفعل. إذن هو الذي يصرف ثانيا، هذا هو المضارع، قال الثاني أنه هو الذي يصرف الثاني، الأول هو الماضي. طبعا وإن كان الأصل طبعا هو الاشتقاق، مأخوذ من المصدر، والمصدر أصل ويؤصل، ومنه يصح اشتقاق الفعل كما قال صاحب الملحة. طيب، فالفتح والكسر بثان ينجلي أي بالمضارع، إذن فاعل يأتي على يفعل ويأتي على يفعل. إذن الباب الأول هو الباب الأول، يعني باب الرابع هو فاعل يفعل، قال في الفتح نقدم الفتح، فاعل يفعل. فاعل يفعل هذا أصل، فاعل يفعل أصل، وخذها قاعدة أن فعل، أن الأصل في فعل في الماضي يأتي في المضارع على يفعل. إذا وجدت فعل فصرفه يفعل، إلا ما شذ، هذا هو. تقول علم ماذا؟ فعل، يعلم، جهل، يجهل، تعب، يتعب، وهكذا. إذن هذا هو أصل وقاعدة. إذا قال ابن مالك: وافتح موضع الكسر في المبني من، في المبني من فعل، من ماضي فعل، وافتح موضع الكسر. إذن تقول فعل يفعل، هذا أصل وهذا. وطبعا لم يذكر أنه أصل، صاحب الأصل أيضا لم يذكر، صاحب البناء لم يذكر أنه أصل، وهذا أراه والله أعلم نوع، أراه نوعا من القصور في هذا المتن. الأصل كان هنا، كان بعض القواعد كان لابد أن يوضحها ولو بالإشارة، ولو بالإشارة من غير تفصيل. طيب، وحيثما كسرت عين الأول فالفتح، إذن هذا الباب الخامس، الباب الرابع عفوا، فهو فعل يفعل، فعل يفعل وهو أصل. إذا وجدت فعل فصرفه على يفعل في المضارع، بكسر العين في الماضي وبفتحها في المضارع، هذا قلنا أصل. إذن هو قياس، إذا قلنا أصل هنا هو قياس، هو على القاعدة، هو على القاعدة. والكسر بثاني ينجلي، فالفتح والكسر، إذن هنا عندنا الباب الثاني في فعل وهو الخامس من جملة الستة، هو الخامس من جملة الستة. الكسر هو مكسور في الماضي ومكسور في المضارع، إذن ما هو؟ فعل يفعل، فعل يفعل. فعل يفعل يفعل هو الثاني في فعل وهو الخامس من جملة الستة التي ذكرها. هنا نقول هذا بناء وتصريف شاذ، هذا شاذ كله، فعل يفعل شاذ. لماذا قلنا شاذ؟ قلنا ماذا في الشذوذ؟ والذي يخالف القياس ويخالف القاعدة. وآنفا منذ قليل قلنا ماذا؟ وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، هذه قاعدة، فعل يفعل. فإذا وجدت فعلا على وزن فعل في الماضي يفعل في المضارع، فاعلم أن هذا الفعل ماذا؟ أن هذا الفعل شاذ، شاذ عن القاعدة. نعم استعماله صحيح، ورث يرث صحيح، وهذا هو الذي تكلمت به العرب، فشى استعماله، واضح. إذن فهذا شاذ. طبعا الشذوذ هنا على قسمين باختصار، يعني لا نفصل، طبعا حتى هناك طبعا ما شذ أيضا في الأبواب السابقة التي ذكرناها من الجوارب ونحن، هناك ما شذ لكن لا نفصل فيها في هذا المثال. لكن هنا باختصار أقول الشذوذ هنا على قسمين، في فاعل يفعل، في فاعل عفوا، في فاعل، في فاعل شذوذ على قسمين، ويأتي على يفعل شاذ. لكن إما أن يكون شاذا فقط يأتي على الشذوذ فقط كورث يرث، لم نسمع عن العرب قالوا يورث، فهذا فعل جاء على الشذوذ فقط فعل يفعل. وهناك ما جاء على الوجهين على الشذوذ والقياس، على الشذوذ والقياس كحسب، حسب فيها يحسب ويحسب، وكلاهما قرئ به في القرآن في السماء كما هو معلوم، حسب وقالوا، بل قالوا الأفصح يحسب، والأفصح هو الشاذ. إذا قال النظم ولو فش استعماله كيحسب، مثل بيحسب هو الأفصح وهو الذي فش استعماله وهو شاذ. واستعملوا ماذا؟ واستعملوا أيضا المقيس القياس، تقول كان تقول حسب يحسب، فقل أحسب وأحسب، كلاهما جائز في اللغة، أحسب أو يحسب هو ماذا؟ هو شذوذ، لا هو القياس، فعل يفعل قلنا قياس، ويحسب وأحسب هو ماذا؟ هو الشذوذ. إذن هذا باختصار بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى مسألة الشذوذ في فعل يفعل. بثاني ينجلي يظهر، ينجلي ينجلى بمعنى ظهر وهو من باب فعل. وإن ضممته فضم الثاني وامنع سواه فافهم بيان. هذا هو الباب الأخير وهو الباب السادس، وذكر ستة تصريفات، ستة تصاريف، ستة تصاريف، نعم ذكر ستة تصاريف، هذا هو آخرها وهو السادس، وهو ماذا؟ وهو السادس. وإن ضممته، وإن ضممته أي ضممت الأول، فالضمير تعود على الأول، ضممت الماضي، إن ضممت الماضية من الأفعال، أي كان على فعل، طبعا القسم الأخير الماضي قلنا إما فعل تقدم بأقسامه ثلاثة، أو فعل تقدم بقسميه، أو فعل، فكان فعل هذا هو ماذا؟ هو ما جاء على هذا البناء، وهو ضم الماضي. وفإن ضممته وإن ضممت الماضي فضم الثاني، أي ضم ماذا؟ أي ضم المضارع، أي ضم الثاني، أي ضم الفعل الثاني وهو المضارع، وامنع سواه. بيننا حكمين وبيننا أمرين، أنه يضم المضارع، فتقول فعل يفعل، لا بل أكثر من ذلك، ويمنع سوى الضم، أي لا يجوز فعل يفعل ولا يجوز فعل يفعل، فقط فعل يأتي على يفعل، شرف يشرف، كرم يكرم، ظرف يظرف، نجس ينجس، إلى آخره، فقط هذا هو. طبعا هناك كنت تكاد ومت تمات فيها كلام طبعا، لكن باختصار هذا. وإن ضممته فضم الثاني وامنع سواه، أي وامنع سوى الضم، هذا هو المراد، وامنع سواه أي وامنع سواه، وامنع سوى الضم، وامنع سواه أي سوى ماذا؟ سوى الضم، سوى هنا مفعول به، وامنع سواه، سوى هنا مفعول به، كان وقال وامنع غيره، وامنع ماذا؟ وامنع غير الضم، أي امنع الفتحة وامنع ماذا؟ وامنع الكسرة. فلا تقول فعل يفعل ولا فعل يفعل، تقول فعل يفعل، ظرف يظرف، نجس يجلس، كرم يكرم، إلى آخره، واضح. فافهم بيان، افهم هذا ما بينته لك وما أوضحته لك من الأحكام. وهذا ما نص عليه ابن مالك طبعا في هذه القاعدة، والضم من فعل أنزم في المضارع، افتح موضع الكسر في المبني من فعل. طيب الباب الأخير، البيت الأخير الذي ختم به هو بيان حكم فعل يفعل. من جهة اللزوم والتعدي. قال وخامس الأبواب لازم وما سواه بالعكس لديهم علما. في حقيقة الأمر هنا اختصر اختصارا شديدا عن أصل البناء. صاحب البناء كان مع كل باب من الأبواب الستة يذكر أنه يأتي لازم ويأتي متعديا، يعني يبين الحكم من جهة اللزوم والتعدي، بل عرف اللزوم والتعدي في أول، يعني في أول باب ذكره. هنا جمع هذا ووقع في وقع في خطأ من جهة ماذا؟ من جهة الترتيب، وأصلا الترتيب لم يرتبه على ما رتبه صاحب الأصل. قال وخامس الأبواب، ظاهر كلام خامس الأبواب هو خامس الأبواب التي تقدمت معنا على ترتيب هذا النظم. خامس الأبواب فاعل يفعل كورث يرث، يعني في الأول جاءت الأبواب الثلاثة الأولى فعل، الباب الرابع فعل فالفتح يفعل، الباب الخامس والكسر فعل يفعل، هذا هو الخامس، لكن هو ليس هو مراده هنا. وخامس الأبواب هو طبعا مشى في هذا البيت، مشى على ترتيب صاحب الأصل صاحب النثر صاحب البناء، وهو أن الباب الخامس الذي ذكره هو فعل يفعل، فقوله وخامس الأبواب هنا يريد به فعل يفعل، فعل بالضم في الماضي، يفعل بالضم في المضارع، فهذا هو خامس الأبواب. فخامس وخامس الأبواب لازم، خامس الأبواب مبتدأ لازم خبره، أي هو يأتي لازما لا يكون متعديا. فعل لا يخرج ماذا؟ لا يخرج عن اللزوم، فعل لا يخرج عن اللزوم، لا يكون متعديا بالنسبة لفعل. تقول ظرف زيد، شرف عمرو، كرم خالد، وهكذا. فهذا يعني بالنسبة لفعل. اللزوم أنه ماذا؟ أنه يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى المفعول به، ولا يتعدى إلى المفعول به، هذا هو باختصار. تقول ظرف زيد، ظرف فعل وزيد فاعل، يحتاج إلى مفعول به، لا يحتاج إلى مفعول به، هذا من الأفعال التي ماذا؟ تكون لازمة، لا يكون متعديا. ورحب بكم الدخول في طاعة الكرماني، فيها طبعا كلام بين علماء اللغة. المهم لكن هذا هو الأصل. إذا قال ولا خامس الأبواب لازم، لا يكون متعديا، وما سواه أي ما سوى الباب الخامس، يريد به بهذا، يريد ببقية الأبواب الخمسة، يريد من ذلك فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، هذه هي أبواب الخمسة الباقية. بالعكس، طبعا بالعكس أيضا هنا وقع في اختصار شديد، يفهم من قوله بالعكس أنها لا تأتي ماذا؟ أنها لا تأتي إلا متعدية. طبعا المتعدي هو الذي يتعدى إلى مفعوله، يتعدى هو المجاوز والواقع. أما اللازم فهو لازم وقاصر، اقتصر فقط على فعل، أما الآخر يتجاوز وواقع على المفعول. ضرب زيد عمرا مثلا، فهنا قوله سوى بالعكس يفهم منه أن بقية الأبواب تكون متعدية ولا تكون لازمة، وهذا لا، في فاعل يفعل لا تكون إلا لازمة، لكن في بقية الأبواب تكون لازمة وتكون متعدية. وهو صاحب الأصل ذكر هذا صاحب الأصل، وكان يقول دائما هذا البناء يكون طبعا أنه بناؤه للتعدي غالبا، وقد يكون لازما ويمثل. فمثلا ذهب زيد، هذا لازم من فعل. سأل زيد عمرا، هذا متعد. ضرب زيد عمرا، هذا متعد. وهكذا تعب زيد، هذا لازم. ورث زيد مالا، هذا متعد. وهكذا، يعني الأمثلة كثيرة في بيان ذلك، لكن في الغالب هي أكثر وتكون للتعدي، أكثر وتكون للتعدي. فقوله وما سواه بالعكس كما قلنا يوقع في لبس أنها تكون فقط متعدية ولا تكون لازمة، لا، تكون متعدية وهو الأكثر، وتكون أيضا لازمة. لديهم، أي لدى علماء التصريف ولدى علماء اللغة، علم هذا الحكم وهذه المسألة. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.